الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، هذا اليوم هو يوم التصافي، هو يوم تصفية القلوب، هو يوم إزالة الأحقاد والأضغان، هو يوم التقارب مع إخوانك، هو يوم نسيان المشاكل التي وقعت بينك وبين الناس. من كان بينه وبين أخيه، سواء كان أخا من رحم أو كان أخا في الإسلام، أو بينه وبين صاحبه أو جاره أو غير ذلك، من كان قد نزغ الشيطان بينهما ساعة من نهار، فينبغي له أن ينسى هذا في هذا اليوم المبارك. اتركها لله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. لما ذكر المختلفين قال: يعرض هذا ويعرض هذا، كل واحد يعرض عن الثاني كأنه ما رأى، لأن بينهما خلاف. ثم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما الذي يبدأ بالسلام. كن أنت خير الرجلين اليوم. أرسل إليه رسالة بجواله، أرسل إليه هدية، إذا لقيته فسلم عليه، ادحر الشيطان، أزل تسلط الشيطان عليكما، كما قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، رضي بالتحريش بينهم. فاليوم هو يوم التصافي أيها المسلمون، هو يوم الأخوة، هو يوم تقريب القلوب. ينبغي أن يحرص المرء على أن يصفي قلبه على إخوانه حتى يكون في القيامة إخوانا على سرر متقابلين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم ما مضى من صيام وقيام. نسأل الله أن يجعل حالنا بعد رمضان خيرا من حالنا قبل رمضان، وأسأل الله أن يشملنا وإياكم جميعا برحمته ومغفرته يا رب العالمين.